اقتربت الساعة وانشق القمر، وقلنا إن الساعة هي القيامة التي قال الله فيها: ويوم تكون الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ولكن الساعة تنقسم إلى قسمين: ساعة عامة لكل الخلق من آدم إلى أن تقوم القيامة، وساعة خاصة بكل فرد من الأفراد. يبقى من أول آدم الأفراد كل فرد له ساعة، التي بينها رسول الله في قوله: من مات فقد قامت قيامته. فإذا نظرنا إلى هذا المعنى وإن كل واحد له ساعة، يبقى معناها أنها اقتربت لكل واحد، لأن عمره محدود مهما طال، ولأن الأعمار محدودة ملهاش قدر محدود. واحد يموت بعد سنة وواحد يموت بعد اثنين، إذا قريبة ولا مش قريبة. يبقى إذا نظرنا إلى ساعة الأفراد التي يقول الله فيها: من مات فقد قامت قيامته، يبقى اقتربت بمعنى الحق. طب وإن أردنا الساعة العامة، نقول لك اقتربت بمعنى إيه؟ قال لك: لأن رسول الله قال: أنا بعثت أنا والساعة ثلاثين. يعني ما فيش مرة بعدها، يعني هو ده بقى اللي هتقوم عند الإيه؟ الساعة. وتبقى اقتربت بمعنى أننا نفتح عيوننا لما يجد في الدنيا من أحداث، فهنلاقي لها آيات صغرى وبعدين تبقى فيها آيات كبرى. يبقى ما دام فيه منصوبة آيات يبقى اقتربت. طب وإذا كان الحق يقول لنا اقتربت، ما تبحث هذا البحث. أنا قلت اقتربت يعني إيه؟ يعني اقتربت، صدقها بقى. زي ما قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى أمر الله يعني جه. ولذلك المستشرقين يقول لك: ازاي يقول ربنا اتى امر الله ثم يقول فلا تستعجلوه؟ الانسان لا يستعجل الا شيئا لم يات بعد، فكيف يقول اتى؟ وبعدين يقول له ما تستعجلوش. قال لك: لان الله اذا قال اتى يبقى هيجي ولا محدش يقدر يغيره. فكان تحقيق الوقوع ده ربنا قال، ومفيش ايه تاني يقول لا. كويس. يبقى اذا الساعة إما أن تكون ساعة كل فرد، ودي قريبة لي لأنني لا أملك أجلي، يمكن دلوقتي أو تقوم ساعة نفسي يطلع ما يرجعش، إذا ساعة أبدا. وبعد أو ساعة العامة بلها إيه؟ لها معنى. اقتربت الساعة وانشق القمر. القمر آيات من آيات الله كالشمس والقمر والنجوم. وانشق القمر يعني هل حصل له انشقاق صحيح؟ جمهرة العلماء قال لك ايه وانشق. ليه؟ لأن الجماعة المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: ائتنا إن كنت صادق ائتنا بآية دلوقتي عايزين نشوفها. قال لهم: لو جبتكم آية وربنا نزلها تؤمنوا؟ قالوا: برضو نؤمن. فسأل الله، فلما انشق القمر نصفين، نصف كان على أبي قبيس ونصف كان على جبل قينقاع. قالوا: ورؤيا عار حراء بين الشقين. مين اللي قالوا كده؟ عدوهم هم. الوليد بن المغيرة كان اللي حاضر، وابو جهل بن هشام، والعاص بن وائل السهلي، ايوه، والعاص بن ربيعه، والاسود بن عبد يغوث، والاسود بن عبد المطلب، وربيعة بن الأسود، والنضر بن الحارث، دول موجودين. وحصلت هذه المسألة، فلما حصلت قالوا ده سحر. أهو الناس اللي عندهم الأرقم والذئاب الأرقم، وأبو سلمة قال لهم: طب ما نسأل الناس اللي مسافرين نشوف الحكاية دي حصلت ولا ما حصلتش. فلما سألوا السفر قالوا حصلت، وسألوا الناس اللي ما شفناهاش. فالإمام علي الله بآية انشقاق القمر ليلية، ولولية الناس في بيوتهم مش مدركين حاجة جميلة. وبدل احنا قلنا بضحنا دلوقتي رسائل الاعلام تقول لك خسوف للشمس وخسوف للقمر بكرة الساعة كذا، وفي ناس ما يشوفهاش. فاذا مش ضروري ان الكل يكون شافها. قول الحق سبحانه وتعالى بعد هذا: وان يروا آية يعرضوا. وهم لما شافوا الآية برضه ما كان قالوا ده سحر، انه ايه؟ ان هذا لايه؟ ده سحر. اقتربت الساعة وانشق القمر. أنا في الاستقراء عرفنا ان الشمس والنجوم والقمر في السماء، وجدنا ان الحق حينما جاء لنا بعلامات الساعة جاب الشمس كورت مش كده، وجاب النجوم انكدرت، ولكن لم يأتي بالقمر بشيء من هذا. ما فيش حاجة تقول ان القمر حصل كده الا في قوله سبحانه: بل يريد ان يبدر امامه يسأل ايان يوم القيامة فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر. يبقى ما جت سيرة القمر ابدا الا في هذه الايه. خسف القمر ما قالش انهب ولا راح، زي الشمس بقى طولت ونقصت والنجوم انتفخت، ما قالش. طب دي في قالت فهمت منها ايه مثلا؟ انا فهمت منها الحكايه اللي حكوها عن سيدنا رسول الله لما نفخ النفخه الاولى فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ان شاء الله. اذا شاء الله ان لا يصعق فورا، ادي واحد. قال رسول الله: فلما افقنا من الصعقه وجدت اخي موسى ماسك بعضد العرش، يعني ما حصلتني في الصعقه، فتعجبت، فجاء في خاطري انه صعق مره في الدنيا فلم يجعل الله عليه الصعقه هنا والصعقه ايه والصعقه هناك. مش وخر موسى صعقه، اكيد الاستثناء اللي في قوله الا ان شاء الله. فاذا كان القمر قد شق في الدنيا وحصل له خروج عن كيفيته، يبقى من الاخر ما يجلوش بقى الحكايه دي، يبقى في الاخر ما يجلوش الايه، ما يجلوش الحكايه دي. اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا. احنا قلنا الآية هي الشيء العجيب، والشيء العجيب ده يبقى من ايه؟ من عظمة تكوينه. ما بيجيش بال البشر او ما شافوش حاجة زيه لما يشوفوا قبل الآية، وده يقول لك ومن آياته كذا ومن آياته كذا ومن آياته كذا، للشيء الايه؟ العجيب كله. ان يروا آية عجيبة يعرضوا. اسم الآية لما بيخترعوا ما اقترحوا، اقترحوا آية ولا ما اقترحوش؟ فيه آية اللي اقترحوها وهي انشقاق القمر، وفي آية تانية حصلت ما اقترحهاش إنما حصلت لهم. حينما وقف أبو لهب في عداوته لرسول الله، الموقف الذي نعلمه مع إنه عمه، كان له ولدين متجوزين بنت يا رسول الله، فلما حصلت العداوة آلى على ولديه أن يطلق بنت رسول الله، فطلقوا بنت رسول الله. فواحد منهم بعد ما طلق مر عليه رسول الله فعمل أنه يتف كده يعني أو تأفف كده، فالرسول اتلفت قال: أكلك كلب من كلاب الله؟ فلما سمع أبو لهب هذه الدعوة خاف على أبوه، فلما ذهبوا في الرحلة قال للقوم: ايه اذا جئتم ليلا فاجعلوا كل الرحال حول ابني لاني اخاف ان تصدق فيه دعوة محمد. فلما صبحوا وجدوه التاكل، بس اللي كانوا ايه كلب، لكن هو قال اكله اسد سبع من ايه كلب. قال لك الكلب أبوه أسد، قال لأن الكلب إذا نسب لله لازم يبقى أسد. أدي آية حصلت له هو شخصيا، يعني اللي حصل ده حصل له شخصيا، يبقى برضه إيه يكذبه. وبعد ذلك تأتي إيه مسألة الإسراء والمشروع، برضه يكذبوها ويقوم الشهود ويقول لا كذا ولا كذا. والنبي في حادثة انشقاق القمر قال للأرقم ابن أبي الأرقم ولأبو سلمة: اشهدوا اشهدوا اشهدوا اشهدوا انتوا كفار، عشان تقولوا لمين؟ للمسلمين اللي ما حضروش، اللي ما حضرش الحكاية دي. اذا ففي آيات كثيرة بتحصل ويكذبوها. طيب لما اقترحوا الآية وجاءت سنة الله في القوم الذين يعاندون رسله ويحبوا يعجزوهم، يقول افترحوا آية يجيبوها. قال لك لكن الله إذا أجابهم إلى الآية التي افترحوها وكذبوا بعدها يأخذهم أخذ عزيز المقتدر. فلماذا بعد ما اقترحوا على النبي الآية بتاعت شقاق القمر وكذبوها برضو ليه ما ربنا ما كذبهمش زي التانيين؟ قال لك لا، الحياة فيه آية بتحمي الدين. قال لك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يبقى انحمل. أو أن الآية التي يأخذ الله القوم بعدها هي الآية المحسة، إنما اللي هي في بسبة ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاسة فلمسوه بأيديهم، يعني كده تأكد من كده. يقولوا إيه؟ يقولوا برضو إيه؟ إذن وإن يروا آية برضو ما يصدقوش، يبقى فيه لذب بقى، فيه إجماع على اللذب، والعقل ما منزل في استقبال الأشياء اللي تخليهم إيه؟ اللي تخليهم يؤمنون. قوم عيسى لما قالوا الحرقين أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، يقترحوها. قال ربنا إني منزله عليكم زي ما اقترحت، فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. طيب موسى وصالح مش اقترح، قال له طب هات لنا ناقة بقى كده من الناقة كده مش عارف اقترحوا، جات الناقة كما اقترح وبعدين عملوا فيها وربنا حذرهم وقال لهم سيبوها ترعى زي ما ترعى زي ما ترعى، فعقروها. أم خدهم أخذ عزيز الإيه؟ أخذ عزيز المستوى، وإن يروا آية برضو يعرضوا، ما دام إن يروا آية يعرضوا يبقى فيه إصرار على التكذيب. وإصرار على التكذيب ليه؟ قال لك لأنهم ما كانوا فاهمين إن محمد ده يبغي الرياسة على ربنا، ولذلك لما راح للنبي قال له يا سيدي إن كنت تؤملك لملكك، عايز فلوس نجمع لك، عايز مش عارف إيه نجمع لك. قال والله لو وضعوا ايه والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته او اهلك دونه. الله، يبقى اذا كنا فاهمين المساله انها علو في العلو في الارض، ما فيش فيه حاجه دون. وان يروا ايه يعرضوا، ومعنى الاعراض انك انت ما تقبلش على المراد، يا ريتك ما تقبلش على المراد تبقى سلبي، لا زي عكسه كمان. يبقى لما يجي الايه كان يكفي انهم ما يصدقوش، انما ايه يؤذوه. وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الله، سحر مستمر، اليان سلسله من السحر كل يوم يعمل لنا حكايه، وخصوصا ان يروا ايه ان اخذناها على نجوم القران برضه يقولوا بايه؟ يقولوا سحر. احنا ربنا على الكلام ده كله بشيء واحد، وقلنا اذا كان ما فعله رسول الله كما يقولون سحر فلماذا لم يسحركم انتم وتنتهي المساله؟ طب ما كان يسحركم طرقين، شو لا سحر غيركم؟ يبقى ده كلام ايه؟ كلام كده، لان السحر انما ياتي بالتخييل واللي بيجيبه حقائق، زي مساله موسى وسحرة فرعون. سحرة فرعون يخيل اليهم من سحرهم انها سحروا اعين الناس ايه؟ لكن اللي حصل لموسى ما هو السحر، هو يحول ان يكون من نوع الامر الخفي، انما ما هو السحر، لان دي حقيقه، بدليل ان الله لما صنع لموسى التجربه قال له ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال ايه؟ هي عصاية. اولا احنا عرفنا ان موسى زود في الارض، لان لما يقول له ما تلك بيمينك يا موسى كان يقول عصا، مش جاب كده؟ طب ايه الالهية وعصايا زود حقيقة. قال لك في واحد ربنا هيكلمه ويقسم الكلام وياه، تمد ويمد الكلام مع ربه هي عصاي، ومش قال بس كده اتوكا، وانا قلت لك كان ده ايه؟ اتوكا عليها واهش بها على ظلمي، ولقاها زودها بقى. قال ولي فيها مغارب اخرى ما كملش ليه؟ طب ايه؟ قال له ده فيها هذا مدى علمك بالعصا، القيها يا موسى. فألقاها موسى فإذا هي حية تصفر، خوف دي دليل على أنها حقيقة، لأن الساحر أو الذي يصنع السحر يرى الشيء على حقيقته، والمسحور هو اللي يشوفه به. ولذلك قال له خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. يبقى إذا الفرق بين معجزة موسى والسحر الفعلى أن سحرهم كان يخيل، ولكن دي إيه؟ حقيقة، بدليل ان لما جمع فرعون السحره لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينه، وبعد ذلك قالوا له هتلقي ولا احنا نلقي؟ قال لهم ملقوا انتم. وبعدين القى العصا فلقطت الايه؟ الحبال بتاعته. الساحر يرى الشيء على حقيقته ويسأل الناس، انما هو يشوف الشيء، لكن هم ما لقوش كده، لا لقوها حية وعمالة تعمل كده، قال لك لا مش شغلتنا بقى دي. ولذلك قالوا بمين؟ لا بمشموس، برب ايه؟ ليه؟ لان دي مش بتاعتك يا معلم، لو كنا بص يبقى انت معلم عنا، انما دي مش بتاعتك، مش شغلتك دي. قال له امنتم له قبل ان اذن لكم؟ قالوا ايه؟ هو يعمل ايه؟ زي ما نقول احنا اللي فخلك اركب. نعم. وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر، وسحر ايه؟ مستمر، يعني كل يوم يجيب لنا حاجة وهي ايه؟ فإن أردنا نزوم القرآن كل يوم يجيب نجم برضه بالسحر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. احنا عارفين ان الكذب معناها كلام، نسبة كلامية، قلنا امبارح فيه نسبة كلام، قبل ما واحد يتكلم يدير الكلام على ذهنه الأول، المدير هو اللي يتكلم كده من غير ما يدير على ذهنه، من قبل الواحد ما يتكلم بيدير المسألة على ذهنه، ففي نسبة ذهنية، وبعدين يتكلم تيجي نسبة كلامية، فإن كان لها واقع يبقى صدق، ملهاش واقع يبقى إيه؟ يبقى كذب. وكذبوا واتبعوا أهواءهم. ما الذي أكنه يقول والذي دفعهم على الكذب؟ والكذب دي صفة مذمومة عند الناس كلها، إيه اللي قال؟ قال لك الهوى بقى. يبقى الهوى يعمل إيه؟ يخليه يكذب عشان يحقق إيه؟ ولذلك الحق يقول إيه؟ الهوى، خذ بالكم منه. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. طب يقول لك لما يتبع الحق الفساد في الأرض دي، وإنما السماء مالها وما يحجز. قال لك ألم يقولوا أسقط السماء علينا كسفا؟ طب ربنا هيجيب على الكل ينهد بقى ولا إيه؟ وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. الذي اتبع هواه أمره مستقر ويحصل حتى معلوم مكانه، واللي آمن معلوم كل أمر مستقر يعلمه الله أجل قبل أن يقع. وعلم الله بالأشياء أجلا قبل أن تقع مش معناها إن هو بيرغم الناس على المعاصي، لا، هو سيبه مختارين بس يعلم ما يختارون. العظمة إنه يعلم مع أنه مختار، مع أنه إيه؟ مع أنه مختار. ولذلك جبنا القصة بتاعت إيه؟ أبو لهب في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذاتا. ما دام يقول سيصلى نارا يبقى حكم بأنه لا يؤمن، ما دام حكم أنه لا يؤمن مصدق الإيمان ده أمر اختيار، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال لك لكن ربنا عارف ايه النتيجة بتاعته، فحكم على شيء له خيار فيه وربنا مدينه له هذا الخيار، ومع ذلك حكم هذا. ولذلك قلنا ما أغبى أبو لهب، لأنه لو كان بقى يعارض النبي كان ساعة ما سمع تبت يدا أبي لهب وتب ما أغبى عنه ماله وما كسب، وأنا أسرى نارا ذات لها فمنعت حسكته بقى. ايه يجي في القول كده يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، يبقى الايه تطلع ايه؟ بره. حتى هذه ما قدرش يعملها، لان الذي قال عارف انه يقدر يعمل ولا ما يعملش. لا. وكذبوا واتبعوا اهواءهم، والهوى مش هيوديهم لان الامر مستقر. يا محمد ريح نفسك، لان كل واحد المهدي عنده والمضل عندي، وده له استقرار في مكان الجنة وده له استقرار في مكان ايه؟ في مكان النار. وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر، يعني هواه لن يغير ايه؟ لن يغير واقعا ثابت ازلا، وايه مكتوب في اللوح. ولذلك الملائكة كل ما تحصل حادثة القرآن قايل عليها قبلها يقول سبحان ربنا، يتعجبوا من ان الكلام اللي ربنا قاله مع ان في خيار يقول او ما يقولش، لا هو حكم على ايه؟ في خيار. وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، مسكناها من أول إيه؟ أول رسول، شفنا إيه اللي كان حصل لإيه، ويسجلها عليهم يقول إفرام حضر وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. انتم ماشيين بتشوفوا الكرة بتاعتهم وتشوفوا ارتكاب وتشوفوا مش عارف ايه وتشوفوا عاد حصل لهم ايه وتشوفوا شموت حصل لهم ايه وقوم نوت حصل لهم ايه، وانها لبسبيل مقيم، يعني عارف الطريق ومقيم الايات. فقدرنا قلنا لهم كل حاجة. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، ما فيه ما يذكرهم عن عنادهم في الوقفة امام رسول الله، انما ما اعتبروش. حكمة بالغة فما تغني النذر، معنى الحكمة يوضع الشيء في موضعه، وبالغة يعني ما فيش حكمة أعلى منها. ليه؟ لأن الحكمة تختلف باختلاف العقول التي تأتي من حكمة، والبشر يبقى لهم حكمة، ولكن الحق سبحانه وتعالى له الحكمة الإيه؟ له الحكمة العليا. ولما يجي ربنا يقول الحكمة العليا عندني ما بيشفش حكمتي، بس يقوم بس نسبها الى بشر ونسبها الينا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما زيد بن حارثة كان ايه مولا من موالي رسول الله كان يملكه حجاب، وبعد ذلك اهداه لخديجة، فخديجة اهداته للرسول وبقى عبد من عبيد الرسول، مولا من موالي الرسول. وفي الحج نفس شافوه من بني الكلب، فقالوا مش ده زيد اللي اتخطف وبعوض على انه عبدول عمر هو يعود تمام. فراحوا قالوا الاهل، فلما راحوا الاهل ضم على مين؟ على مكة، وقالوا يا محمد اننا لنا ابنين الخطف، وقالوا هو عبد وهو مش عبد، ده هو حر واحنا احرار واحنا سادة في بلادنا وبتاعوا على اليدي، فاديه لنا بقى. فالرسول قال خيروه انه يروح معاكم ولا يفضل معايا. فزيد اختار رسول الله على أمره، فأنا أكتب خيار على رسول الله ومعروف. فلما عمل كده كان ولا بد أن يجازيه محمد. يجازيه بإيه؟ قال له لا ده أنت بقيت أنت شفت أبوك وجيتني والله لا في أبني فيه. فسماه زيد ابن مين؟ ابن محمد. ولكن الله يريد أن يبطل التبني، ادعوهم لآبائهم، هو أبسط عند الله. فحب يلغي التبني يلغيها عند مين؟ عند محمد اول شيء، عند حبيبه أسلم قال عند محمد يلغيها لك. فقال له لا ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله، ولكنه يعطي رسول الله النشان في قوله هو اقسط عند الله. اقسط يعني في قسط وفي اقسط، في عد وفي اعدى. قال انت ليه عملت عداله بشريه؟ طرق اثرت على ابيه خليت بيت ابوك كتر خير، بس انا عندي قسط ثاني ادعوهم لابائهم ما تهملوش الاب اللي هو سبب الوجود. ليه بقى؟ قال لك لانك لو اهملت الاب اللي سبب الوجود يبقى انت تقدر تهمل الرب اللي سبب الاول في الوجود. اما العقوق اللي هو ليه وقف ليه؟ ده ربنا بيجيبها بعد هو وبالوالدين سنه خلاص كده ده واحد. وبعدين يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين خلانا في الالف. ولذلك قلنا ان حقوق الوالدين كل كبيره كما قلنا الامس لها مكان، كبيره في العقل، كبيره في اللسان، كبيره في البطن، كبيره في اليدين، كبيره في الرجلين، كبيره في الفرجين. الا حقوق الوالدين فهي كبيره شائعه في كل جوارح الانسان. ولذلك سيدنا قال ايه؟ وبرا بوالدتي، مش اكملناها يعني جابتني كده مش هيدخل في ذهني انها عملت حاجه. وبرا بوالدتي ولم اكن جبارا شقيا. الله. وبعدين في اكثر من كده يقول وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بس صاحبهم في الدنيا ايه؟ الجماعه المستشرقين ياخذوا عليه. يقول يقار لما بيقول على غير المشرك اللي عايز يبني يمسك وياه يقول له صاحبه في الدنيا معروفا، يجي في آية ثانية عندكم تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين مش عارف ايه ومن حب الله ورسوله كانوا آباءهم أو أبناءهم وعندهم معروف ويرد ليه؟ من يودون من حب الله. طب ازاي يقول له يعمل له معروف هو بده مش مشرك ده عايز يا اخي يبقى مشرك وياه ازاي يقول كده ودون من حض الله. طب هدي مواد لم يعرفوا الفرق بين المودة والمعروف. المودة حب قلب والمعروف بإهداء قالب. دي ملهاش دعوة بدي خالص. نعم. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. يعني اللي مكتوب عليه انه ايه هيبقى كافر وبتاع النذر بيغلط او لا هتأثر فيه. نعم. فتولى عنهم. تولى عنهم يعرض عنهم. احنا قلنا اعرض عن الآلهة اعرض عن من تولى ايه عن ذكرنا. قلنا اعرض بتزيل العرض. العرض انك انت ايه تقول له عايزين كذا ونعمل تعرض عليه. اعرض يعني ازال الايه العرض لان ما فيش فايده في العرض. قلنا لما ينفعش واسيبه بقى. فتولى عنهم فتولى عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. تولى عنهم من الان ما تقولهمش حاجه وتولى عنهم ما تبقاش تدخل لهم الشفاقه. يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. نكر يعني شيء نكر يعني شيء تنكره النفس لانه غير معتاد وتنكره النفس لانه بشع وفظيع ومش عارف ايه. يوم يدعو الداعي الى ساعة ما ينفخ في الصور. يوم يدعو الداعي الى شيء نكر خش عن ابصارهم. خش عن ابصارهم الباقي بصر خاشع بصر ذليل بصر منكسر مش مبصر كده متنجل كده ويبكع كده ويورق لك كده وبتاع. ولذلك انت لما واحد يكلمك كده يقول لك انت مبلال يا ابني كده مش كده يقول. يعني اذا البصر بيدي انفعال النفس للمخاطب فلما البصر يبقى منكسر كده وبتاع يدل على انك بتحتبه اللي بيتكلم. وان كان بقى عينها زي ما قالت المدب فيها رصاصه يبقى مش معنى. خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث اي من القبور كانهم جراد منتشر. يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر. ليه بقى؟ لانك انت لما تشوف اي رقعه وتحسب ما جاء عليها من ادم الى ان تقوم الساعه يطلعوا كم ايه جيل على جيل على جيل. لما يطلعوا كلهم في وقت واحد يبقوا زي الايه كالجراد الايه المنتشر. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. مهطع يعني مسرع ما فيش تلكؤ ما يقدرش يقول ما يقدرش يدعك زي ما تشوف واحد واخدينه واخدين القسم ولا الكذب ما يقدرش يدعوه دعوه. يوم يدعون إلى نار جهنم إلى نار جهنم دعا. ومهطع يبقى ماشي مادد عنقه ومسرع. تصورها انت بقى في اي مجرم مادد عنقه يعني ايه كده دليل على الايه زي ما يكون لاف عليه. الملك الاول عامل ايه رفع راسه كده ومش عارف ايه بتاع دلوقتي لا خشعت ابصارهم خلاص. ومهطع الى الداعي بيمشي مادد عنقه باسراع مهطعين الى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر. الكافر بيقول هذا يوم ايه معنى عسر يعني ايه يعني شديد العسر لا فتاك له. شديد العسر ما عادش فيها. ليه؟ لان حتى الناس اللي كانوا بيعبدوهم وفاهمين انهم دول ربنا يخليهم يبقوا قدامهم. يعني فرعون اللي قال ده اله والناس تبعوه مش يقوم فرعون يمشي الاول البتاع وبعدين فرعون يجي بعدين. لا لازم يجي قدامهم لانهم يمكن لو ما شافوش قدامهم يقولوا لا لما يضرب فرعون هنيجي بقى يخلصنا اهو قدام فرعون. يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار هو اللي هيدخلهم النار. ليس الذين وقفوا لرسول الله في امر الدعوه وجادلوه وآذوه بالكلام وآذوه بالفعل وعملوا فيه اللي عمل ده وآلوا بالمكر وارتب، لأنهم استنفذوا كل شيء في إيذاء الرسول، أهونها أن يتكلموا. ساحر مجنون ابن أبي كبشة، الكلام يتعدى ذلك إلى الفعل، يأذوه ويجيبوا فرس البتاع يرموه عليه ويرموا ضربه الطائف لحد قدمه وكيف ما تاخذوا دم، يأذوهم بالفعل. وبعدين يعملوا بس يعملوا تبييت مش قادرين عليه بالمجاهره، يبيتوا له زي ما بيتوا ليله الايه؟ ليله الهجره. ومش كده يسلطوا عليه الجن، لان ربنا تحدى الجن نفسه، لو اجتمع الجن والانس على ان يشهدوا فيسلطوا عليه الجن ويعملوا الشهر ويقوموا يقولوا الشهر موجود في بير كذا وكذا وتروح طلعوه. يبقى اذا الله يئسهم من الوقوف امام محمد، يعني لا الشتيمه هترجعهم ولا الايذاء الفعل هيرجعهم، ولا التبييت بالمكر هيرجعهم، ولا استخدام القوه الخفيه اللي هي الجن هترجعهم. فريحوا ربكم وخلوه ينطلق الى الايه؟ الى الدعوه بتاعته. انتوا يا قريش اللي واقفين كده، ما خدتوش عبره من مواكب الرسل اللي قبلكم؟ كذبت قبلهم قوم نوح، وجاب دي ليه؟ لان رسول الله للناس كافر، ونوح كان رسول للناس اللي موجودين، فالعموميه لان اللي موجود محصور، مش العموميه لان منطورين في البلاد، العموميه هم بتوع السفينه والبتاع. اذا فنوح فيه عموميه رساله بخصوص الموجودين على الارض، مش عموميه رساله على الارض وعلى الزمان وعلى الايه؟ وعلى المكان. مش معنى قال نوح صدره كده في الاول، ام قال لك لان نوح قعد في قومه 1000 سنه، ابن 50، تصور واحد قاعد بقى بيحللهم 1000 سنه. ولذلك انا دعوتهم جهارا ودعوتهم سرا، واني كلما دعوتهم ايه؟ جعلوا ايه؟ اصابعهم في اذانهم. شوف التعبير القراني، هو الاصبع بيجي في الاذن؟ ده اللي بيجي في الاذن الاموله بس، انما الاصبع بره اهو. قال لك المبالغة في سد ابنهم كأنه دخل ايه؟ دخل الصابع كله في ابنه. فجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت، صوابعهم يعني ايه؟ انا منه، انما اللي جاب صوابع عشان مبالغة في الايه؟ ولذلك احنا نسمع كلام الفلاحين يقول لك الكلام بيتكلم، انا عامل ودني من طين ودني من عجين. كذبت قبلهم قوم نوح، واني كلما دعوتهم عملوا ايه؟ وضعوا اصابعهم واستغشوا ثيابهم، طب وضعوا اذانهم عشان ما يسمعوش، انما واستغشوا، قال لك ما سمعوش ومش عايزين يشوفوه كمان، يقوم يجيب البتول كده ويغطي نفسه عشان ما ايه؟ عشان ما يشوفش الغيب. ولذلك هيقول اني مغلوب فانتصر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، يا سلام، كذبوا عبدنا اللي هو مين؟ اللي هو نوح. وساعة ما يقول عبدنا دي تشريف كبير قوي، عبد مين؟ عبد ربنا. ده احنا قلنا حيثية في الإسراء جابها ربنا في أول سورة، سبحان الذي أسرى بعبده. إذا العبودية هي سبب إيه؟ كل ما يخلص في العبودية ياخذ من عطاء الله. صحيح العبودية في لغة البشر وحشة، لأن عبودية البشر للبشر لها وضع، وعبوديتنا لله لها وضع. عبودية البشر للبشر السيد يأخذ خير عبده، يعرقه بتاعه ويأخذ الخير، لكن عبوديتنا لله نأخذ خير الله. تبقى عبودية السيادة دي ولا مش عبودية السيادة؟ فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، يعني زجروه ان هو يمشي في الحكايه دي، زجروه يعني اما منعوه بالزجر والعنف والزجر. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، انتصر لي يعني انا مش قادر بقى عليهم. انتصر ايه؟ يقال انتصر له يعني ايه؟ يعني هو ما يقدرش على حاجه ويجي لحد ايه؟ ولذلك يقول لك وما لهم من ناصرين، لا بذاتهم ولا يجي لهم ناصرين ايه؟ ولذلك هناك وقال الشيطان، اقرا كده، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ما أنا بمشرككم وما أنتم بمشركين. مشرككم المشرك يعني إيه؟ إحنا قلنا على همزة الإزالة عرض الأمر وأعرض فعل العرض. زي قلنا للتاجر إحنا جبنا سورة التاجر اللي بيبقى تترك عن الأمال يوم بيرجع لك يقول للتركي يقول خلاص كده وبعدين يقولوا لا ده مش عارف يقولوا له يلم أمال. يبقى فيها اسمها همزة الإزالة. طيب حتى همزة الإزالة اللي هنا كلمة تنعيد ودعاء ربه يكون بيقول على ايه على ما انا بمشرككم. مشرك يعني من اصرخ واصرخ همزه زايده عن صرخ. وصرخ احنا عارفينه عمل صوت ايه صوت عالي ده اللي مستنجد بيعلي صوته عشان اللي هينجده يجي يبقى اسمه صرخ. فاللي يجيله بقى عشان يسنده يقول اصرخه يعني ازال صراخه واسباب هذا الصراخ. فقال لهم انا لا اقدر اصرخكم ولا انتم فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء. الله بقريه فتحنا ابواب السماء ده قبل كده اسمع الفلك قبل ما يفتح باب السماء والارض تتفجر قال له ايه واصنع الفلك باعيننا. ليه في اعيننا؟ قال لك لان دي حاجه البشر ما يفكرش فيها. البشر ما يفكرش فيها. اول سفينه تتعمل انما ربنا اداني الخيط خلاه يشوف كده في البحر جذوع شجر ونشي على الايه؟ على المايه فيكم، المايه مش فيها مش ما سقطتش. واحنا بقى عرفنا قانون الجاذبيه بعدين قلنا لما الشيء يكون له كثافه ما يغطس تجعل له حجم اكثر من الكثافه يقوم يعود. وزي تجيب قطعه فضه زي مثلا ربع ريال فضه وكبرت لو ترميه يعمل ايه؟ يغطس. خذ الربع ريال ده واتركه صفيحه كده كبيره كبيره ورميه يعود. الكثافه هي بس الحجم اتسع. فشافوا ليه الشجر كده بيمشي في البحر فجات له فكره ايه؟ انه ياخد من الشجر زي الخشب ويعمل السفينه فوق. بس هياخد جزء يجيب دراجزها ورا جزء ورا جزء ازاي؟ قام قال طب ما نربطه نربطه باحبال زي الراجل اللي عمل البردي والبتاع وراح به الى ايه؟ الى امريكا او بمسامير. احنا دلوقتي بنعملها بايه؟ بمسامير. واصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من ايه من قومه سخر قالوا ان تسخروا قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما ايه كما تسخرون. وبعدين قال لك في الايه الثانيه وحملناه على ذات الواح الواح الخشب بقى ودسر يعني مسامير دسر يعني المسمار اللي بيعملوه دلوقتي المراكبيه على الشط كده وتشوفهم كده جايب الواح ويربطها بال. وبعدين بقى فتحنا ابواب السماء عند بقى العمليه. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمس. الله فتحنا ابواب السماء يعني الماء قوي لدرجه ان هو اللي يدفع الباب ينفتح له. اللي يدفع الباب ينفتح له. فتحنا ابواب السماء بماء منهمس يعني نزل بغزاره. وبعدين فجرنا الارض ايه؟ عيونا. فجرنا عيون الارض. يبقى السماء عماله تنطل بالماء المنهمر والارض بتطلع ايه؟ تفجير السماء المايه نازله والنزول ده كشفته هتنزله انما كله يطلع الماء ليه؟ ده دليل على ان فيه ضغط هناك عالي يطلع المايه دي طلع المايه عشان يرتقي الماء من السماء والماء من الايه؟ والماء من الارض. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء ماء السماء وماء الايه؟ وماء الأرض. فالتقى الماء على أمر قد قدر على أمر ليه يقول أن اتفقت وياك على كذا وكذا وكذا لكن ماء السماء وماء الأرض التقوا على مين؟ على هذا على أنهم يعملوا على أمر. ما هو الأمر؟ الأمر إيه هو؟ أنك أنت تنجي المؤمنين وتثبت الكافرين على أمر قد قدر قدر أزلا. نعم. وحملناه على ذات ألواح ودسر. ذات ألواح يعني الخشب لان الخشب زي ما قلنا له حجم وله كثافه. الحجم بتاعه اكبر من اكثر من الكثافه ان يعم على الايه على الميه على ذات الواح وايه ودفر. ما شاء الله. تجري باعيننا تجري باعيننا اللقاء. كلمه باعيننا كل تصنع على عيني ومش عارف ايه كلها بعنايتنا ومراقبتنا ومتابعتنا للعمل. نصنع الفلك باعيننا ووحينا. يعني برضو ايه وانت بتعمل برضو ايه من رقبك بالاسم. تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. في كفر وفي كفر. المعمليه معموله من جزاء لمين؟ للذي كفر ولا للذي كفر؟ كفر نوح كفروا به فيبقى مبني للمجهول يسميه كفر نوح من مين يلقوا وكفر هم ونوح كفر به مبني للمجهول. هي الاثنين تيجي لان جزاء لمن كان كفر ده علشان نوح لانهم ايه كفر به للجماعة. وبرضه تيجي جزاء لمن كان ايه كفر برضه لانها هتدي نجاة وتدي ايه الغرار. يبقى النجاة لمين؟ لقوم نوح ولغرق. ولقد تركناها آية. تركنا ايه حكاية السفينة دي ومش عارف ايه بتاعنا آية. يعني تركناها يعني ايه ازاي يعني؟ قال لك اما ان يكون الترك لقصتها في كتاب من الحق سبحانه وتعالى وهو القرآن جبناها لكم آية بنحكيها لكم آية. وما دام انتم مؤمنين بالله ومؤمنين بأن الكتاب ده من عنده يبقى هتصدقوا معايا. أو إن تركناها آية بس انتم بقى بعبسوا عشان تشوفوها. هي دي جت سوت على البوذي والبوذي دي عند جبال أرارات اللي في تركيا. اظنكم قرأتوا بحث الاسبوع اللي فات ان في دلوقتي بيعملوا اشعه عشان يشوفوا ايه الاثار بتاعه مين بتاعه السفينه. ايه اللي خلاهم يفكروا فيها دي ان في اثار للسفينه؟ الهام من الله عشان يقول لك اهي القاي ايات عشان هيكتشفوها هم. ولقد تركناها ايه يعني ايه ايه عجيبه من عجائب انجاء المؤمنين وإغراق الكافرين. عشان تبقى آية كل واحد يعرفها كده يرعى زي ما يقولوا عندنا يرعى مساوي. بس زي ما يجي واحد مثلا فتوة كده كان عامل فتوة ومشضب بالبلد وبعدين وقع بقى للبوليس ولا مش عارف ايه وخدوه بقى والبوليس بقى قاعد يضرب فيه ايه يقوم الناس يشوفوه يقول لك هقول ايه عشان الفتوانة ايه شافوا الفتوانة ايه. نعم. ولقد تركناها آية. فهل من مدكر هل من معتبر متعظ بهذه الآية؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ الله يسأل رسوله كيف كان عذابي؟ قال لك عذاب شديد. طب هل أنا عذبت كده تجلي؟ ولا لم أعذب إلا بعد أن أنذرت؟ أنا نذرت. يبقى أن شفت شدة عذابي ما تقولش لم يفاجئتهم بالعذاب. انا قايلهم عليهم من الاول اديتهم اذن. يبقى انا عادل في ايه؟ عادل في عذابي. فكيف كان عذابي؟ ولا تقل انني فاجئتهم بالعذاب والا انا. ولذلك لما يجي واحد يقول لابنه يا واد اما ما تسقطش هتسقط ومش هتقطع هتبقى كذا ومش هتقطع وانا مش عارف ايه ساعتها انت بتقول له كده عايزين ايه؟ عايز تحمله على ان لا يسقط. بدك تحمله على انه ما يسقطش. يبقى انت قدمت له الايه؟ ولذلك يقول لك عندنا من اعذر من انذر فقد اعذر. من انذر بالبلوى قبل ان تقع يبقى مالكش عذر عنده. ما تجيش لم يفاجئك بالنتيجه وانما من الاول قال لك هتحصل كذا وكذا وكذا وكذا. فكيف كان عذابي ونذر؟ كيف كان عذابي ونذر دي بتمثل لنا الحكايه اللي قلناها امبارح في الجماعه المجرمين اللي بيسخروا من الطائعين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه يضحكون وإذا مروا بهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم قالوا فاكرين أن أهلهم حتى اللي في البيوت مبسوطين أول الواد هز الراجل الطائع ده السللي اللي مش عارف إيه اللي لدي الزبيبة إيه اللي مش عارف إيه كويس. فكيف كان عذاب عرفنا نجيبهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولقد يسرنا القرآن ده كلام جديد خالص. ولقد يسرنا القرآن للذكر. يسره يعني ايه؟ ما جعلناش شاقة على من يقبل عليه قراءة او استماعا، لانه كل ما يسمعه يجده حلاوه جديد. هات كتاب في اي حاجه كده وخليك تقراه مره، انتهت المساله، ما تقراهش تاني. انما القران كل ما تقراه يبقى له عطاء ويبقى له حلاوه. وده ليه؟ لانه انت الحلاوه بتدركها في هبو الكلام، وهبو الكلام ينشا من فيض المتكلم. وما دام فيض المتكلم ده كل مره يديك ايه؟ كلما رزقوا من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا، قل له وقل ابا تاوتوا بهم شر. ولذلك النبي قال لك لا يخلق على كثره الرد، يعني لما تكرره كل يوم ولا تنقضي عجائبه. ليه؟ قال لك لانك انت لما بتتكلم بتعطي كلامك من المعاني ما في قدرتك الكماليه العقليه. طب واذا كان ربنا بيتكلم بيدينا كمال من عنده ولا لا؟ يبقى كمال كبير قوي قوي. طب ما عندكم ينفذ وما عند الله باقي، يبقى اذا الكمال باقي كل ما سبق لا كمال. ولذلك قال اهل الخير بينوا في الكتاب القران بينوا فيه كل شيء، ومنه اخذ قدر ذهنه كل ثانيه. كل ثانيه ياخد على قد ايه؟ وده ياخد اكثر وده ياخد اكثر وده ياخد اكثر. ليه؟ لانه ما دام كلام الله، وكلام الله صفه، وصفه الكامل كامله، يبقى جايب حاجات مش وارده عندك انت، لان انت بتدي كلامك من كمالك. وما دام بتدي كلامك من كلامك كمالك ملي شويه، لكن بقى اللي ما عندكم ينفذ وما عند الله باقي، يبقى كمال لا ينتهي. فكانك كل ما اردت هتاخد الكمال. ولذلك احنا قلنا زمان ان لو ان الناس يفسرون القران كان اولى بتفسيره من نزل عليه القران، ولكنه لو فسره صلى الله عليه وسلم ما خدناش نقدر واحد يقول اجل من كده. وكان يفسر التفسير اللي تطيق العقول المعاصره. طب والعقول اللي جايه بقى اللي هتتفتح وتشوف اسرار القلوب وتشوف دي وتشوف دي وتعندها سنريهم اياتنا في الافاق، يعملوا ايه؟ قال لك لو اعطى القران عطاءه في جيل لاستقبل بقيه الاجيال بلا عطاء. والله يريد ان القران يدي عطاءه كده، ولذلك هيجيبها بالسين سنريهم. سنريهم دي معناها اريناهم وسنريهم، وهتقراها بكره سنريهم، وهتقراها قبل قيام الساعه برضه ايه؟ سنريهم. اذا عطاؤه لا ايه؟ لا ينتهي. ولقد يسرنا القرآن للذكر. تشوف الناس لسانهم أعجمي، وبعدين تروح أشوفهم في الهرم في الحرم هم بيقروا، تتعجب وإن كان بيتعتع صعب عليه ويقعد يقول موسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بيتعتع فيه. ليه بيتعتع في المشقة دي؟ لازم أدرك له حلاوة. لو ما كانش قادر تروح حلاوي ما كانش يعمل العمليه الصعبه. ادي واحد. الشيء الثاني ان حتى اللي صاحب اللسان العربي وهو صغير لسه، قول لي بقى هات لي كتاب بشري وهات طفل سنه 6 سنين او 7 وقول له اقراه واحفظه، ما يمكن. انما يحفظ القران ايه ويحفظه ويعملوا له حفله ويزدوله مش قادر. هي كتاب زي ده اهي. ولقد يسرنا القران للذكر. حتى ولو كان صبيا لسه عقله ما اكتملش برضه ميسر للذكر ويحفظه. والكبير يقول يا شباب الواد الصغير يحفظ. طب هات اي كتاب كده، ما يمكنش ابدا. الله. ولقد يسرنا القران للذكر. ليه؟ احنا قلنا زمان القران النبي عليه الصلاه والسلام ادانا فكره، القران ليس جملا وليس مفردات جمله، وحروف هو حروف، كل حرف له عطاء، وكل حرف له ملك. ساعة ما تود القرآن تبقى بتود ملائكة الحرف، يقوم لما توجههم تستجيبهم وتقرا يجي لك الشفرة. ولذلك جرب نفسك وانت بتقرا واكتب كلمه ان كنت بتقرا بتأني تغلط تقوم ترجع تقول جيبها يوم بروح عشان يجي لسانك بقى على طول. ثم تجيب الكلمه الا اذا عرفت ايه ارزق وقفت عقلك ما تجيش. يبقى اذا القران ود القران ود. فلما تود الحروف والكلمات ساعة ما تقول ايه يجرب زي ما يكون واحد عقله بيود سيده ساعة ما يستدعيه يترفع على طول كده. ولذلك النبي قال لا اقول الف لام ميم حرف ولكن اقول الف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى خذوا حروف خذوا ايه حروف. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. مفيش واحد كده يتعظ بالحكايه دي ويشوفها ايه كده ويجرب ويشوف عين صغير كده عمال يحفظ القران ويبقى متشابه. ده احنا بنشوف عجب. والناس اللي قعدوا متصوفين للقران وخدموه بيشوف نور العجائب. يعني الراجل مثلا بده يمتحن يعمل مسابقه وتقدم المسابقه دي حوالي كان ايامها كان 700 واحد. طب 700 واحد لما نقعد بقى نمتحن فيهم يعوزوا قد ايه؟ يوم بقى اهل الامتحان يجيبوا بقى الاسئله اللي هي سؤال واحد يبين كان حافظ ولا مش حافظ. بص مثلا اللي قال له ايه؟ ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. اقرا. فاللي حافظ بقى يقول له اقرا هي فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك ولكن هذه فمن شاء اتخذ الى ربه وما تشاءون الا ان يشاء الله. طب واحد يقول لك طب اقرا ان هذه تذكره يقول لك اقرا فمن شاء ذكره ولا التذكره. يبقى ده دليل على ايه؟ تسال السؤال ده بس تعرف ان كان ايه؟ والذكر لما جه قعد واحد قال له انت حافظ قال له في السبعه ومجوز ومجوز. قال له طب انا هسالك سؤال واحد بس. قال له ايه؟ قال له كم في كتاب الله جمع الناس؟ كتاب ربنا فيه جمع الناس كم مره؟ ما هو فيه ناس وفيه اناس اناسيب كده؟ كم في كتاب الله جمع الناس؟ يوم على طول كده كانها مساله واضحه. قال له قد اشارت الى كلمه قد يوم ندعو اخرجوا واناسي. اقرا بقى انت السؤال هو ايه؟ كم في كتاب الله جمع الناس؟ يعني كم مره ورد جمع الناس في كلام الله؟ قال له قد يوم ندعو اخرجوا واناسي. قد علم كل اناس مشربه. يوم ندعو كل اناس بايمانهم اخرجوا. لان بقى اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون ورد مرتين. يبقوا كم دلوقتي؟ لا اربعه. واناسي ويسقيه ممن خلقنا انعاما واناسيا كثيرا. قول لي بقى ليه كده على طول على المدرسه كده؟ وكم مره اقول له كده؟ قد اشاره الى قد علم كل اناس ايه؟ مشربهم. طب ادي واحده يوم ندعو برضه يوم ندعو كل اول الله كل اناس بايه؟ بامامهم. اخرجوا يقول لك اخرجوا آل لوط من قبلهم اناس يتطور على الاثنين. وبعدين ايه؟ اناس يسقيهم ممن خلقنا انعاما واناسيا كثيره.